والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الناظم رحمه الله: ويهزد لدى الفرد ذا مسح وفي الغسل علامة حددا، وعاجز الفوربانا بيبسي لعده. إن كان صلى بطالات، ومن ذكر سنته يفعلها لمحض، إلى آخره. قال رحمه الله: وكره الزيد لدى الفرض لدى مسح وفي الغسل على محددة. تقدم في الدرس الماضي الكلام على مندوبات الوضوء أو مستحباته وفضائله، وذكر المؤلف رحمه الله منها 11 فضيلة، وقد سبق أنها أكثر من ذلك، ولكن المؤلف رحمه الله اقتصر على المشهور، وإلا فقد زاد خليل عليه غير ما ذكر رحمه الله. إذن ذكر 11 فضيلة من فضائل الوضوء، والفضائل كما سبق بيانه لا يتوقف عليها الوضوء، فلو تركها أحد ناسيا أو عامدا فوضوءه صحيح. هذه الفضائل، من تركها ناسيا أو عامدا فلا إعادة عليه، وضوءه صحيح ولا يحتاج للإتيان بذلك المندوب أو تلك الفضيلة، بخلاف السنة أو الفرض، فقد سبق تفصيل الكلام على ذلك. بعد أن ختم هذا، ذكر المؤلف في هذه الأبيات هنا أحكاما لها تعلق بما سبق. قال رحمه الله: وكره الزيد على الفرض لدى غسل وفي المسح على ما حدد. ذكر المؤلف رحمه الله أن الزيادة على القدر المشروع كما أو كيفا مكروهة، بل وقال بعضهم هي ممنوعة. الزيادة على القدر الذي حدده الشارع في الأعضاء المغسولة أو الأعضاء الممسوحة، والزيادة يقصد كما أو كيفا. وإن كان الشارح رحمه الله قد شرح الزيادة بالكم، قال لك العدد، يعني إن زاد على الثلاثة المشروعة وعلى المسحة الواحدة، والصواب التعميم كما قال المحشي. الزيادة مكروهة سواء كانت تتعلق بالكم بالعدد، أو تتعلق بالكيف بأن يغسل المتوضئ مع وجهه عنقه مثلا، أو أن يغسل مع رجله ساقه مثلا، فهي أيضا زيادة. إذن الزيادة في الوضوء سواء كانت متعلقة بالمغسول أم بالممسوح، بعضو مغسول كالوجه واليدين إلى المرفقين، أو بعضو ممسوح كالمسح على الرأس أو مسح الأذنين. الزيادة على ما حدده الشارع تعلقت بالكم بالعدد أو بالكيف فهي مكروهة على المشهور. وقال بعضهم هي ممنوعة، لا تجوز، مش مكروهة، حرام. قيل مكروهة وقيل حرام، لا تجوز، ومن فعلها فهو آثم. ونقل سند من المالكية صاحب الطراز، نقل الاتفاق على المنع، الإمام سند رحمه الله نقل الاتفاق على المنع، والصواب أنه لا اتفاق، ولكن قال بالمنع الكثير. حجة من قال بالمنع قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الوضوء، قال: فمن زاد فقد أساء وظلم، وفي رواية: فقد أساء وتعدى وظلم. فقوله عليه الصلاة والسلام أساء تعدى ظلم يدل على أن ذلك ممنوع. لو كان مكروها فحسب، لما قال عليه الصلاة والسلام أساء وتعدى وظلم. هذه حجة من قال بالمنع. ومن قال بالكراهة حجته في ذلك الزيادة على المشروع، قال: لأن من زاد على القدر الذي حدده وفرضه الشارع فقد زاد على الحد، ففعل خلاف الأولى، الأولى أن يقتصر على ما حدده الشارع. إذن خلاصة ما يراد بهذا البيت واضحة يا جزيدي. إذن الزيادة على الفرض المغسول أو الممسوح عددا أو كيفا كما أو كيفا مكروهة وقيل بالمنع. المؤلف صرح بالكراهة، هذا المشهور عندهم، وإن قال غير واحد المنع، قال: وكره الزيد، الزيد أي الزيادة، وهذا مصدر، زاد يزيد زيدا وزيادة. وكره الزيد أي كرهت الزيادة، مصدر. وكره الزيد على الفرض لدى غسل وفي المسح على ما حدد. وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد، المعنى واحد، انت مسحين ولا غسلين. وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد، لان الفرض المراد به يعني ما قدره الشارع، المراد بالفرض هنا التقدير ماشي الفرض بمعنى الواجب. وكره الزيد على الفرض اي على القدر المحدد الذي قدره الشارع وعينه، هذاك الشيء الذي قدره الشارع وعينه يكره الزيادة عليه سواء كان ممسوحا أو مغسولا. يقول وكره الزيد لدى الفرض على مسح، إذن الشارع أمر في الرأس بالمسح وأمر في الأذنين بالمسح، فالزيادة على هذا القدر على هذا الفرض يعني القدر المحدد والمعين شرعا اللي هو المسح مكروهة. فمن مسح رأسه مرتين، الشارع شرع لنا مسح الرأس مرة واحدة، إذن من مسح رأسه مرتين أو ثلاثا فقد زاد على ما فرده الشارع وقدره، فيكون فعله مكروها. كذلك في الأذن شرع الشارع مسح الأذن مرة واحدة، فمن مسحها أكثر من مرة فقد وقع في المكروه، هذا من جهة الكم. من جهة الكيف، من مسح رأسه ومسح على وجهه، مسح رأسه ثم أتى بالمسح إلى الوجه، أو مسح رأسه ومسح على عنقه إلى ظهره، فكذلك فعل مكروها لأنه زاد على الفرض أي على الشيء المقدر شرعا محدد شرعا زاد عليه. وكره الزيد لدى الفرض على مسح، إذا شنو المراد بالفرض؟ ما يقابل السنة لا المقدر، المراد بأن الفرض في اللغة يطلق على التقدير، يقال فرض الشيء بمعنى قدره، فرض الشارع هذا الشيء بمعنى قدره. ومنه علم الفرائض، الفرائض جمع فريضة بمعنى الشيء المقدر ما حدده الشارع وقدره لكل وارث. فكذلك المراد بالفرض هنا لا ما يقابل السنة، المراد الشيء المحدد والمعين والمقدر شرعا. إذن يكره الزيادة عليه كما وكيفا، لا كما فقط كما حمله عليه الشارح. الشارح ليار رحمه الله حمل كلام الناظم على العدد، أن الزيادة على الكم والعدد المعروف مكروهة، الصواب أن ذلك يشمل الكم والكيف. وكره الزيد لدى الفرض على مسح وفي الغسل على ما حدد، أي وكره الزيد في الغسل على ما حدد بمعنى على ما فرض وما قدر شرعا، المعنى واحد. بمعنى كذلك في الغسل يكره لك أن تزيد على الثلاث المشروعة، ففي الغسل يشرع للمتوضئ بل ويندب ويستحب له أن يغسل أعضاءه ثلاث مرات، الزيادة على هذا القدر الذي حدده الشارع اللي هو الثلاث المرات ماذا سيدي؟ مكروه، هذا من جهتي العدد. أما من جهة الكيف فكذلك الزيادة على ذلك القدر المغسول كمن غسل رجله مع ساقه أو غسل وجهه مع عنقه أو غسل يديه إلى المرفقين مع عضده، كل ذلك من المكروه لأنه فيه زيادة على الفرض المقدر شرعا، إلا ما استثني كالغرة والتحجيل الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك مما يستثنى. وكذلك في غسل الرجلين فقد ثبت فيه بعض ما ثبت من جواز الزيادة على الثلاث، إن لم تكفي الثلاث فذلك يوقف به على النص، ولكن الأصل هو ما ذكر أن الزيادة كما قال عليه الصلاة والسلام فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. إذا المشهور عندهم أن الزيادة مكروهة، ونقل غير واحد من علماء المالكية أن ذلك حرام ممنوع محظور لا يجوز. ثم قال وعاجز الفور بنا ما لم يطل بيبس لعض في زمان معتدل. سبق فيما مضى في فرائض الوضوء أن ذكرنا أن من الفرائض الفور، من فرائض الوضوء الموالاة وهي المعبر عنها بالفور، وسبق وأن ذكرنا هناك أنه سيأتي تفصيل المسألة، لأننا قلنا فيما مضى إن الموالاة فرض مع الذكر والقدرة، الموالاة قلنا فرض ولكن مع الذكر والقدرة تسقط بالعجز والنسيان. ذكر لك المؤلف رحمه الله تعالى هنا تفصيل ذلك، تفصيل ما يتعلق بالعجز عن الموالاة. قال وعاجز الفور، من عجز عن الموالاة لعذر لمانع ماذا يفعل؟ بنى ما لم يطل بيبسي لعظة في زمان معتدل. كيقول لك المؤلف رحمه الله الذي عجز عن الموالاة ولم يستطع الموالاة بين أعضاء الوضوء. ففيه تفصيل، إما أن يطول الزمن وإما أن يقرب، وضابط طوله وقربه كما سبق إنما هو بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل بين الحر والبرد. والأعضاء المعتدلة المراد بها الأعضاء المتوسطة، سواء كانت لشيخ أو لشاب، في الزمان المعتدل الذي بين الحر والقر، الذي بين الحر والبرد. فذلك الزمن هو ضابطها. وانتبهوا لمسألة، كثير من الناس يفهم أن المراد بهذا جفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل. بعضهم يظن أن المقصود أن تجف بالفعل، لا، المراد زمانها لا جفافها بالفعل. مش واضح كلام؟ ليس المراد أن تجف فعلا، وإنما المراد المقدار والزمن الذي تجف فيه الأعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل، وليس المراد أن تجف فعلا. فمن توبأ وفور انتهائه من وضوئه مساح أعضاءه، جفت أعضاءه، ثم تذكر أنه لم يغسل وجهه، أو لم يغسل إحدى يديه، أو لم يغسل إحدى رجليه، فهل هذا يجب عليه أن يعيد الوضوء لجفاف أعضائه ولو تذكر بعد فترة يسيرة، بعد دقيقة أو دقيقة؟ لا، المراد الزمن الذي يمكن أن تجف فيه الأعضاء، سواء نشفتها أم لا، سواء مسحت أعضاءك أم لا، المراد الزمن، الوقت المقدر الذي يمكن أن تجف فيه تلك الأعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل. إذا في الشاهد قلت من عجز عن إتمام الوضوء، فهل إذا وجد الماء لعذر، هل إذا تيسر له وزال عجزه يبني على ما سبق أو يعيد الوضوء من أوله؟ هذا هو البحث المذكور هنا. مثلا من كان يتوضأ بماء ثم مرت دابة أو مرت رياح أو شيء ما فأريق الماء الذي كان يتوضأ به فلم يجد ماء، لما أريق ذلك الماء ما وجد ماء غيره، وبعد مدة طويلة أو قريبة الشاهد بعد مدة وجد ماء، فهل يبني على ما سبق أو يعيد ذلك من ذلك الذي نسي، من ذلك الذي توقف عنده وما بعده؟ بمعنى هل يبتدئ وضوءه أو يبني على ما سبق؟ هل يتم أو يقضي؟ هل يتم أو يقضي؟ هل يبتدئ الوضوء من أوله أو يبني على ما سبق ويكمل على الأعضاء التي سبقت؟ فمن غسل وجهه ويديه إلى مرفقيه ثم أريق له الماء بسبب دابة أو نحوها، وبعد زمن وجد الماء، فهل يبني على ما سبق أو يبتدئ الوضوء من أوله؟ في ذلك تفصيل. يقول لك المؤلف رحمه الله بنى ما لم يطل، يبني على ما سبق، بمعنى يتم وضوءه ولا يبتدئه، ما لم يطل، إذا لم يطل الزمن. إذا نقول العاجز عن إتمام الوضوء ثم وجد الماء بعد ذلك، فيه تفصيل، إن وجد الماء مع القرب فإنه يبني على ما سبق، يغسل ذلك العضو الذي توقف عنده وما بعده، يغسل العضو الذي لم يغسله وما بعده، وإن وجد الماء بعد طول زمن فإنه يبتدئ وضوءه من أوله، لأن وضوءه الأول يكون قد بطل. مفهوم الكلام؟ وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبسي لعض في زمان معتدل. وسبق أن هذا العاجز لا يحتاج إلى نية مرة أخرى، من عجز عن الإتمام ثم وجد الماء فلا يحتاج لإعادة النية، لأنه لما امتنع من إتمام الوضوء لعجز لا زال مستصحبا للنية الأولى، ماشي بحال اللي ينسق، هذا مازال مستصحب النية السابقة لأنه ما تمش الوضوء لعجز لمانع، أما هو باغي يكمل الوضوء. إذا قلنا إن طال الزمن عاد وجد الماء، شنو يدير سيدي؟ ابتدأ وضوءه، بطل وضوءه الأول ويبتدئ وضوءه من أوله، وإن تذكر بقرب فإنه يبني على ما سبق. صورته واضحة. من غسل يديه وجهه ثم أريق له الماء ولم يجد ماء إلا بعد أن طال الزمن، مرت نصف ساعة عاد القلمة مثلا أو أكثر، فإنه يبتدئ وضوءه من أوله. من غسل وجهه ويديه إلى مرفقيه ولم يجد ماء، كان يتوضأ من ماء يجري ويعتقد أن ذلك الماء لن ينقطع، وفجأة انقطع كما قد يقع لنا في زمن، فجأة انقطع الماء فغسل بعض الأعضاء وبقي البعض الآخر. فإن طال الزمن كما لو لم يعد الماء إلا بعد نصف ساعة فإنه يبتدئ وضوءه من أوله، وإن كان الزمن قريبا انقطع ولكن بعد دقيقتين أو ثلاث عاد الماء أو وجد ماء آخر فإنه يبني على ما سبق. هذا المراد. قال: وعاجز الفور بنى. إيش معنى بنى؟ أي يبني على ما سبق، يتم وضوءه ولا يبطل ما فعله أولا، لا ينقض ولا يبطل ما فعله أولا من الوضوء. قال: ما لم يطل بنى، ما لم يطل الزمن، بنى مدة كون الزمن لم يطل. وعاجز الفور بنى ما لم يطل، أي مدة دوام الزمن لم يطل غير طويل. إذن ما في قوله ما لم يطل مصدرية ظرفية. بنى على ما سبق وأتم وضوءه مدة زمن أو دوام أن عدم الطول، عدم طول الزمن. بنى ما لم يطل. قال: بيبسي لعضى في زمان معتدل. ما هو ضابط الطول؟ قال: ما لم يطل الزمان، وذلك بيبسي الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل. قوله بيبسي لعضى هذا موصوف لوصف محذوف، هنا وصف له محذوف، دل عليه قوله في زمان معتدل. إذن كاين واحد الوصف محذوف ديال الأعضاء، بيبسي الأعضاء أي المعتدلة. واش ممكن بيبسي الأعضاء أي المعتدلة؟ ما الدليل على أنه يوجد وصف محذوف؟ هو قوله في زمان معتدل، قوله بعد في زمان معتدل. إذن فدل قوله معتدل على وصف محذوف لقوله الأعضاء، وذلك بيبسي الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل. مفهوم؟ هنا رحمه الله المؤلف تكلم على حكم العاجز. ما حكم الناس؟ احنا قلنا الفور واجب بالذكر والقدرة. دابا تكلمنا على ما يتعلق بالقدرة، قلنا إذا كان قادر واجب عليه الموالاة، وإن أخل بها عامدا بطل وضوءه على المشهور، وإن كان عاجزا فقد ذكرنا حكمه. فإن كان ناسيا، هذا لم يذكره المؤلف رحمه الله، ولكنه مفهوم من كلامه، فيفهم من كلامه هنا أن الناسي يبني على ما سبق مطلقا، طال الزمن أم قارب. الناسي متى تذكر يبني على ما سبق، طال الزمن أم قارب، إلا أنه يحتاج إلى نية كما سبق. لماذا يحتاج إلى نية؟ لزوال النية التي كان يتوضأ بها أولا إذ نسي أن يتم وضوءه. واضح الكلام؟ إذن قلت ما حكم الناس؟ يبني على ما سبق، طال الزمن أم قرب. مثلا من كان يتوضأ ثم عرض له عارض شغله، المكين موجود هو قادر على الوضوء، كان كيتوضأ وقع أمر ما فشغله، فتنهى بذلك الأمر وانشغل عن إتمام وضوئه فظن أنه أتم الوضوء. لنسى بعد مرور ساعة أو ساعتين من الزمن، بوقتنا أقصد، تذكر أنه لم يتم وضوءه، شنو يدير؟ يبني على ما سبق، طال الزمن أم قرب. هذا مفهوم من هذا، لأنه لما فصل في العجز دل على أن النسيان لا تفصيل فيه، وأنه يبني بلا إشكال كما لو كان يتوضأ أولا. لماذا؟ فإن قيل لا يوجد شرط الموالاة هنا، إن مرت ساعة أو ساعتان فلا يوجد شرط الموالاة، فنقول سقط عنه الشرط بسبب النسيان، لأن الموالاة فرض بالقدرة، وهذا ناس فلذلك يسقط عنه ذلك. إذا العاجز فيه تفصيل، وأما الناس فإنه يتم متى تذكر، لأن الله تجاوز عن هذه الأمة خطأ والنسيان وما استكره عليه. ثم قال: ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، وفي القرب الموالي يكمل، إن كان صلى بطلت، ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. هذا الذي ذكرته الآن من أن الناسية يبني على ما سبق سواء طال الزمن أم قرب، إذا ما لم يصلي، فإن كان قد صلى بذلك الوضوء وشفنا ذكرنا الصورة، قلنا واحد كيتوضأ أتاه عارض فشغله عن إتمام الوضوء، نسى وانشغل بذلك العارض ولم يتذكر إلا بعد زمن طويل، يبني على ما سبق، ولكن هذا ما لم يصلي به، فإن صلى هذا حكم آخر، واضح الكلام؟ فإن صلى بوضوئه فينظر هل ذلك المنسي الذي نسيه فرض أم سنة؟ فإن كان المنسي الذي نسيه في وضوئه فردا فإن صلاته باطلة، يجب عليه أن يعيد ذلك الفرض المنسي ويقضي الصلاة كأنه صلى بلا وضوء، ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله، إن كان صلى بطلت. إذن من نسي فردا من فرائض الوضوء، لم يغسل وجهه، لم يغسل يديه إلى مرفقيه، لم يغسل رجليه، ما حكم هذا؟ إن كان صلى بطلت صلاته، وإن لم يكن صلى فحكمه ما ذكرنا، إن كان صلى بطلت صلاته. إذن ما هو الحل؟ ماذا يفعل؟ كيف يتدارك ما سبق؟ في ذلك تفصيل. إن طال الزمن، قال ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، إن طال الزمن يفعل المنسي وحده فقط ولا يفعل ما بعده، وإن قرب الزمن يفعله ويفعل ما بعده. لاحظوا فرق بين صورتين، هذا أمر مهم، فرق بين صورتين، من نسي إتمام الوضوء ومن أتم الوضوء في ظنه ونسي شيئا من أعضاء الوضوء، واضح الكلام؟ فمن نسي إتمام الوضوء فقد سبق الكلام عليه، ما حكمه؟ يأتي يبني على ما سبق ولا إشكال فيه، طال الزمن أم قرب، وإن كان صلى بذلك الوضوء بطلت صلاته ويأتي بما بقي من أعضاء الوضوء. هذا اللي كنتكلم عليه الآن، ظن هو في ظنه أنه أتم الوضوء ولكنه نسي عضوا من أعضائه ولم يتذكر إلا بعد فترة. فإن قلنا تذكر بعد أن صلى وكان المنسي فردا من فرائض الوضوء فإن صلاته باطلة بالإجماع كمن صلى بلا وضوء. ولكن بقي الحكم، هل يأتي بالمنسي فقط أو يأتي بالمنسي وما بعده؟ نسغل وجه، هل يغسل الوجه فقط أو يغسل وجهه وما بعده من أعضاء الوضوء؟ فيه تفصيل. إن طال الزمن، والضابط هو ما سبق، جفاف الأعضاء معتدل الزمن، إن طال الزمن يأتي بالمنسي فقط، إلى طال الزمن غير المنسي فقط، ذاك الوجه يغسله أو يدين المرفقين فقط، وإن كان الزمن قريبا يأتي به وبما بعده على وجه الاستحباب، يأتي بذلك المنسي وبما بعده استحبابا، بمعنى إعادة ما بعده أمر مستحب، فإن لم يعيد ما بعده أعاد غير المنسي فقط أجزاءه، ولكن يستحب أن يأتي به ويأتي بما بعده. أشار إلى هذا التفصيل بقوله ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، ذاكر فرضه مع طول يفعله فقط، يفعل ذلك الفرض فقط ولا يفعل ما بعده، ذاكر فرضه بطول يفعل فقط، وفي القرب يكمل الموالية، وفي القرب الموالي يكمله. قال وإن تذكر في القرب، شنو يدير سيدي؟ يأتي بالمنسي وما بعده يكمل الموالي الذي يلي الذي يتبع، ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله. فإن كان صلى بذلك الوضوء الذي نسي فيه فرضا، قال إن كان صلى بطلت، إذا كان صلى الصلاة بطلت، إذن لما يعيد ذلك الفرض وما بعده يعيد أيضا الصلاة، إن كان صلى بطلت. هذا اللي تكلمنا عليه الآن، من نسي فرضا، فمن نسي سنة، واحد نسي أمرا مسنونا من سنن الوضوء التي سبقت، سننه السبع ابتداء غسل اليدين، لم يغسل يديه ابتداء في ابتداء الوضوء، أول ما شرع في غسل الوجه، لم يتمضمض ولم يستنشق ولم يستنثر، نسي سننا، ما حكمه؟ والذي أشار إليه بقوله ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر، من كان ناسيا لسنة من سنن الوضوء وصلى صلاة وتذكر بعدها فالصلاة صحيحة وليست باطلة، ولكنه يفعل المنسية لما يستقبل من الصلوات، يفعل ذلك المنسية وحده، يأتي بسنته وحدها، لماذا؟ لما يأتي لما يستقبل من الزمن، وإتيانه بهذا المسنون وحده لما يستقبل أيضا مستحب، يفعل سنته لما يأتي استحبابا، ماشي وجوبا، استحبابا يستحب له أن يأتي بتلك السنة لما يستقبل من الصلوات، لأن فعلها أصلا سنة لا تتوقف عليه الصلاة، فيستحب له أن يجبر ذلك الخلل لما يستقبل، كان قبل ذلك ناسيا فلم يكن في فعله خلاف الأولى، ولكن لما تذكر فالأولى له أن يأتي به لما يستقبل. ولذلك قال إن كان صلى بطلت، ومن ذكر سنته يفعلها لما حدا، من تذكر سنة من سنن الوضوء بعد أن صلى فإنه يفعلها لما حضر من الصلوات، لما يأتي من الصلوات، وأما ما صلاه بذلك المنسي فإنه صحيح وليس بباطل. إذن واضح مسألة النسيان؟ لا. إذن خلاصتها الناسي لعضو من أعضاء الوضوء لم يغسله، ماشي لم يتم الوضوء، هذا تكلمنا عليه، الناسي لعضو من أعضاء الوضوء لم يأتي به، ما حكمه؟ فيه تفصيل، إن كان المنسي فردا فإنه يأتي به وحده إن طال الزمن، ويأتي به وبما بعده إن قرب الزمن، وإن كان المنسي سنة فإنه يأتي به يفعله طال الزمن أم قرب. فإن كان صلى صلاة بذلك النسيان ولم يتذكر إلا بعد أن صلى، فإن كان المنسي فردا أعاد الصلاة وجوبا، وإن كان المنسي سنة فإنها صحيحة ولا تعاد. هذا حاصل ما ذكره هنا في النسيان. زي سيدي قال الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وكره الزيد على الفرض لا دامسح وفي الغسل على ما حددا. أخبر أن ما فرضه في الوضوء المسح كالرأس والأذنين يكره فيه الزيادة على الفرض، أي على ما فرضه وقدره فيه الشارع، وهو المسح ورده في الرأس، والمرة الواحدة في مسح الأذنين، فأطلق الفرض على التقدير. إذن أطلق الفرض على التقدير، المراد بالفرض أي شيء مقدر، شيء الفرض الذي يقابل السنة. وأنما فرضه الغسل تكره فيه الزيادة على القدر الذي حدده الشارع فيه، وهو الثلاث، على خلاف في الرجلين كما تقدم كلام. إذا لاحظت الشارع حمل كلام الناظم على العدد، تكره فيه الزيادة على الثلاث على الواحدة، والتعميم هو الأولى كما قال المحشي قال حمل الشارع كلام الناظم على العدد، قال ويصح أن يراد الزيادة على محل الفرض في الغسل والمسح، فيراد كما وكيفا. زيد أقول المراد بالفرض التقدير، ما هي المراد بالفرض ما يقابل السنة؟ لم يقل بهذا أحد، هذا اللي قلتي أنت، ما قال به أحد، لأن الزيادة على الواحدة سنة بالإجماع، لم يقل أحد هي مكروهة، ولم يقصد ذلك، ما قصدش من الفرض ما يقابل السنة، الفرض هو شرح وقال لك ما فرضه وقدره الشارع، غير هو الزيادة حملها على شيء خاص اللي هي الزيادة في العدد. زين. كلامه صريح في كراهة الغسلة الرابعة، الغسلة الرابعة، قاله في التوضيح ونحوه في المقدمات. لا، أراد الجميع، ما يشمل الجميع، العدد كما وكيفا، نقول احنا كنقول هذا الشيء، الزيادة على ما قدره الشارع مكروهة كما وكيفا، على الموضع الذي حدده الشارع فيما يتعلق بالعدد وفيما يتعلق بذات العضو، كل ذلك مكروه. ووجه الكراهة كما قال هو المشهور، وجه الكراهة أنه من باب الإسراف، وجه الكراهة أن ذلك من باب الإسراف في الوضوء، فمن غسل أربعان أو خمسان وقع في إسراف فذلك وجهه. زين. وقال عبد الوهاب واللخمي والمازيري بل تمنع. مازيريو نسختان. زين. بل تمنع. ونقل سند اتفاق المذهب على المنع، وهذا إذا تحقق فعل الثلاث. زيد. وأما إذا شك هل غث؟ تحقق فعل الثلاث، لأنك قلت وأما إذا شك، يعني تحقق المتوضئ. وهذا إذا تحقق فعل الثلاث، بمعنى متى يمنع ويكون ممنوعا في حقه؟ إذا كان متيقنا فعل ثلاث، واحد عنده يقين أنه غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ومع ذلك زاد رابعة، بمعنى قال لك هذا هو الذي يكون في حقه المنع. أما من كان شاكا، واحد غسل ولكن شاك واش هذه الثالثة ولا الثانية، عنده شك في ذلك، ففي ذلك قولان في المذهب، فقيل يأتي بأخرى كالصلاة، كي اللي قاس على الصلاة قال لك يأتي بأخرى، يجيب وحدة أخرى هي الثالثة قياسا على من شك في الصلاة هل صلى ثلاثا أو أربعا، اللي كان كيصلي وشك واش هو في الركعة الثالثة ولا في الركعة الرابعة فإنه يبني على اليقين ويجعلها ثالثة. فمن ألحق الوضوء به قال من شك هل هذه الغسلة الثانية أو الثالثة، إذن يأتي بأخرى يجعلها ثانية ويأتي بأخرى. وقيل لا، لا يزيد، لماذا؟ خوف، خوف الوقوع في الحرام. إذن في ذلك قولا، إذن كي اللي قال لا يزيد لا شك هل غسل اثنين أو ثلاثا لا يزيد خشية الوقوع في الحرام، قالوا لأنه إن كان قد غسل ثلاثا وزاد يكون وقع في الحرام على القول بالمنع. فقالوا ترك سنة أهون من فعل حرام، اللهم من تركوا واحد الأمر مستحب اللي هو الغسل الثالثة ولا نوقع في حرام. ومن ألحقه بالصلاة قال مثل من شك هل صلى ثلاثا أو أربعا يبني على اليقين، فكذلك هذا. إذن المنع هو في حق من؟ المنع في حق من تيقن أنه غسل ثلاثا، تيقن أنه غسل ثلاث مرات وزاد الرابعة، فهذا لا شك أنه يكون آثما لأنه خالف السنة. وأما من كان شاكا ففيه قولان، واضح؟ زين. وأما إذا شك هل غسل اثنتين أو ثلاثا فقيل يأتي بأخرى قياسا على الصلاة، وقيل لا يأتي بشيء خوفا من الوقوع في محرم أو مكروه على القولين المتقدمين. وعاجز الفور بنام لم يطل باليبس لعظ في زمان معتدل. تقدم أن الفور وهو الموالاة من فرائض الوضوء، وأن المشهور وجوبه مع الذكر والقدرة وسقوطه مع العجز والنسيان. وأخبر هنا أن من أخل به عاجزا كمن أخذ من الماء ما يكفيه فأريق له في أثناء وضوئه ثم وجد ماء آخره لكم آخر، ثم وجد ماء آخر لكمال طهارته، ثم وجد ماء آخر لكمال طهارته، فإن لم يجد إلا بعد طول من إراقة مائه بطل ما فعل من وضوئه وابتدأه من أوله، وإن وجد الماء بأثر إراقة بإثر، نعم يعني مباشرة بعد إراقة مائه، وإن وجد الماء بإثر إراقة مائه الأول فإنه يعتد بما فعل ويكمل وضوءه. والطول هنا معتبر بالزمان الذي تجف فيه الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل، فقوله الأعضاء هو على حذف الصفة أي المعتدلة، يدل عليه قوله في زمان معتدل. وفهم من قوله وعاجز أن الناسي ليس حكمه كذلك وهو كذلك، فإذا فعل بعض الوضوء ونسي باقيه وتذكر فإنه يبني على ما فعل ويكمل ما بقي ويجدد له النية، وسواء تذكر بالقرب أو بعد طول. واضح، إذن يوجد فرق بين العجز والنسيان، العاجز فيه تفصيل والناس لا تفصيل فيه، واضح الكلام؟ الناس لا تفصيل من جهة القرب ومن جهة البعد فإنه يبني على ما سبق، وأما العاجز فإن طال الزمن بطل وضوءه وابتدأه من أوله، وإن قرب الزمن يبني على ما سبق. ويوجد فرق بينهما من جهة النية، فالعاجز يحتاج إلى تجديد النية، لأنه العاجز لا يحتاج، أما الناسي فيحتاج إلى تجديد النية لأن النية الأولى زالت بسبب نسيانه. ذكير فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله، إن كان صلى بطلت، ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. أخبر أن من نسي من وضوئه شيئا فإما أن يكون ذلك المنسي فرضا أو سنة، فإن كان فرضا ولم يذكره إلا بعد طول فإنه يفعل المنسي فقط ولا يعيد ما بعده، يفعل المنسي فقط بنية، لا بد أن ينوي فعل الوضوء، ينوي أنه يفعل فعل الوضوء، إذن بنية لأنه ناس، إذن يفعل المنسي فقط بنية إكمال الوضوء. وذلك المنسي الذي يفعله هل يغسله مرة واحدة أو يغسله ثلاثا؟ يستحب له أن يغسله ثلاثا، لأنه إنسان ما غسلوش أصلا هذا، يستحب له أن يغسله ثلاثا إلا إن كان مسحا، مسح الأذنين فإنه يمسحه مرة واحدة. وإن ذكره بالقرب فيفعله ويعيد ما بعده إلى آخر وضوئه. فقال وإن ذكره بالقرب فيفعله ويعيد ما بعده، هل إعادة ما بعده أمر حتم أم على وجه السنية؟ على وجه السنية كما سبق أن الترتيب بين فرائض الوضوء أو بين من السنن، إذن فيفعله هذا أمر لا بد منه، وما بعده على وجه السنية، فمن فعله فقط بنية ثلاث مرات وصلى فإن صلاته صحيحة. واضح؟ فإن لم يذكر في الوجهين حيث صلى بطلت صلاته. حتى صلى، يعني إلى أن صلى. فإن لم يذكر في الوجهين حتى صلى بطلت صلاته وأعادها أبدا، لأنه صلاها بلا وضوء. وإن كان المنسي سنة فإنه يفعله وحده لما حرم. وإن كان المنسي، لاحظ نسي اللي كنت كلموا عليه هنا، هل يشترط فيه أن يكون جزما أو التردد كافٍ؟ التردد كافٍ. المنسي يفعل فيه هذا التفصيل الذي ذكرنا سواء كان النسيان يقينا أو شكا، أنت متردد فيه أيضا تفعل هذا الذي ذكر المؤلف يقينا أو شكا. وإن كان المنسي سنة فإنه يفعله وحده لما حضر وقته، أي لما يستقبل من الصلوات، يريد ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل. اللي كنقولوا يفعله وحده لما حضر وقته، أي لما يستقبل من الصلوات، ما معنى الكلام؟ معناه إن أراد الصلاة بذلك الوضوء، واضح؟ إلا كان ناوي يصلي بذلك الوضوء. أما إذا لم يكن قاصدا أن يصلي بذلك الوضوء، ناوي عودة وضاء الوضوء كامل وناوي ينقض الوضوء دياله، لا يطالب بذلك. احنا كنقولوا يعيده ويعيد ما بعده لك نبه التفصيل، إن أراد الصلاة، إن قاصد الصلاة بذلك الوضوء. إلا ما بغاش هو كاع يصلي بهذا الوضوء، بغى ينقض الوضوء ويعاود يتوضا مرة أخرى، أو أراد أن يعيد وضوءه من أوله فله ذلك. يريد ولم يعد ما صلى قبل أن يفعله، ولا فرق في ذلك بين الطول والقرب، والله أعلم. نعم. وفهم كون الترك في يعني في السنة لا فرق بين الطول والقرب، وإنما التفصيل إنما هو في من نسي فرضا، أما في من نسي سنة فرض. وفهم كون الترك في المسألتين على وجه النسيان من قوله ذاكر فرضه ومن قوله ومن ذكر سنته، إذ لا يقال ذكر إلا مع النسيان، هذا حكم الترك نسيانا. وأما من ترك شيئا من وضوئه عامدا، لاحظوا واحد المسألة، علاش قلنا في من نسي فرضا فيه تفصيل إن طال الزمن كذا وإن قرب الزمن كذا، ومن نسي سنة فإنه سواء طال الزمن أو بعد يأتي به فقط. لماذا؟ لأنه هذا مبني على ما سبق، لأنه سبق وأن تقرر أن الترتيب بين الفرائض سنة وأن الترتيب بين السنن مندوب، فقالوا سواء طال الزمن أو قرب في من نسي سنة لخفة، لأن أمر الترتيب بين السنن مندوب، قالوا لخفة الترتيب بين السنن إذ هو أمر مندوب، فلذلك ولو تجيب غير المنسي ولا تأتي بما بعده غتكون خالفت الترتيب بلا شك. لاحظ، إذا أتيت بالمسنون فقط ولم تأتي بما بعده خالفت الترتيب، غسلت رجليك وغسلت كذا قبله، ولكن خالفت الترتيب بين السنن أو بين السنن مع الفرائض، ذلك مندوب فأمره خفيف. ولكن في الفرض تكون قد خالفت سنة، تكون قد خالفت الترتيب بين الفرائض، وذلك مسنون، والسنة كما سبق أقوى مرتبة من المندوب، إذ هي أمر واظب عليه النبي وأظهره، فلذلك يسن في حقك أن تأتي به وتأتي بمعده. وشاش قلنا على وجه السنية؟ علاش على وجه السنية؟ لأنه داخل في الترتيب بين الفرائض، راك غسلت الفرض هذا هو الواجب، ولكن الترتيب بين الفرائض سبق لنا أنه من سنن الوضوء، فتأتي به وبما بعده باش يحصل الترتيب. هذا المقصود، هذا حكم الترك نسيانا. وأما من ترك شيئا من وضوئه عامدا فإما أن يترك أيضا فرضا أو سنة، وإما أن يريد فعله بالقرب أو بعد طول. فإن ترك فرضا عمدا وطال بطل وضوءه لإخلاله بالموالاة عمدا اختيارا. وإن أراد فعله بالقرب فهو كمن نكس ناسيا وتذكر بالقرب يفعل المتروك ويعيد ما بعده. وإن ترك سنة متعمدا وصلى استحب له أن يعيد في الوقت. نعم، هذا تفصيل لمن ترك شيئا فرضا أو سنة عامدا. من ترك الموالاة عامدا اختيارا لا نسيانا فلا يخلو من أمرين، إما أن ينوي فعله بالقرب أو أن ينوي فعله بعد طول. إما أن يقصد فعله قريبا، واحد لا عجز ولا نسيان، كان كيتوضى واختيارا ما بغاش يكمل الوضوء دياله، ولكن هو قال انا نمشي نقضي واحد الغرض ونرجع، ما عنده لا عجز ولا نسيان ولا شيء. او ان ينوي الاتيان به بعد طول. اما لما كانش بغيت يتوضى هذا ما كنهضروش عليه، الا ما بغاش يتوضى كاع لا كلام عليه. واش واضح الكلام؟ لا، هذا باغي يتوضى غير اما ان يترك ذلك عمدا ويقصد فعله مع قرب، انا راجع دابا ولا تال العشيه ويكمل. قال فان قصد فعله بعد طول بطل وضوءه، وضوءه باطل. علاش؟ لأنه ترك الموالاة عمدا اختيارا، والموالاة من الفرائض بالذكر والقدرة، وهذا عنده الذكر وعنده القدرة وما بغاش يكمل. وإن قصد فعله مع قرب فإن طال الزمن بطل كذلك، وإن قرب الزمن والضبط ما سبق جفاف الأعضاء المعتدل في الزمن المعتدل فوضوءه صحيح. أما إن كان ذلك في سنة، إذا كان الأمر هذا الذي هو الترك عمدا لسنة من السنن، فإنه يستحب له أن يعيدها في الوقت إن كان الوقت حاضرا، إن كان صلى يعني بذلك الوضوء. ثم قال رحمه الله نواقض الوضوء. نواقض الوضوء وتسمى موجبات الوضوء. النواقض جمع ناقض، النواقض جمع ناقض، والنقض في اللغة هو الإبطال. يقال نقض ما فعله بمعنى أبطل، أفسده. نقض فلان ما أبرمه أي أفسده. إذا النقض في اللغة الإبطال، فمعنى انتقاض الطهارة أي بطلانها. انتقضت طهارة فلان أي بطلت. بعض الفقهاء يعبر على نواقض الوضوء بموجبات الوضوء. هناك من يعبر عن هذه المسائل التي تأتي بنواقض الوضوء، وهناك من يعبر عنها من أهل العلم بموجبات الوضوء. ما هو التعبير الأولى والأحسن؟ أن يعبر بنواقض الوضوء أو بموجبات الوضوء؟ في ذلك قولان خلاف بينهم، قيل التعبير بالنواقض أولى، وقيل التعبير بالموجبات أولى. والذي عليه الأكثر أن التعبير بالموجبات أولى. لماذا؟ لأن التعبير بالنقض معناه إبطال شيء كان ثابتا. إيش معنى نقض الشيء؟ أي بطل ما كان مبرما، بطل ما كان ثابتا. فلا يشمل حينئذ لفظ ناقض، لا يشمل إلا من عارض له حدث بعد الوضوء. أما من لم يسبق له وضوء قط وكان محدثا من الأصل فلا يدخل. واش فهمتوا العبارة؟ نعم. ملي كنقولوا ناقض بمعنى طرأ عليه حدث، ناقض له وضوءه. إذا من كان ناقضا من الأصل، واحد ما عمره ما صلى، لما صار مكلفا بشروط التكليف، لما صار مكلفا ترك الصلاة شهرا، عاد بغي يصلي كيف ما هو الوقت ديالنا الآن، شهرا أو عاما عاد ولا بغي يصلي. لاحظ لما أراد أن يتوضأ هو محدث. نعم. هو محدث، هل وضوءه ناقض أو هو ناقض من أصله لأنه لم يتطهر بعد وما تطهر بعد؟ إذن وضوء فلا يعبر عنه بالناقض، وإنما يعبر عنه بالموجب. كنقول يجب عليه الوضوء، حالته توصف بما يوجب الوضوء، يعني الحالة التي هو عليها توجب عليه الوضوء. وش واضح الكلام؟ إذن ما الفرق بين الموجب والناقض على هذا؟ أن الموجب أعم من الناقض، الموجب أعم من الناقض. إذ الموجب يشمل ما سبقه وضوء وما لم يسبقه وضوء، والناقد خاص بما سبقه وضوء، بما طرأ عليه حدث بعد أن كان متوضئا، هذا يقال فيه ناقد. وأما الموجب فإنه يشمل ما كان قد سبقه وضوء وما لم يسبقه وضوء، فالكل يجب عليه أن يتوضأ. فلذلك قال بعضهم التعبير بموجبات الوضوء أحسن، والأمر في ذلك خفيف لا إشكال فيه. إذا نواقض الوضوء أو قل إن شئت موجبات الوضوء، لعل معناها مقصود، يعني الأشياء التي توجب على المكلف أن يتوضأ، الأمور التي إن حصل واحد منها، غير واحد منها، هذه الأمور التي ستذكر لا يشترط اجتماعها، إن حصل واحد منها يجب على المكلف أن يتوضأ، أن يرفع ذلك الحدث الذي اتصل به. ولذلك هذه النواقض التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله أحداث وأسباب، فمن اتصف بواحد منها، طارئ حصل منه واحد منها، وجب عليه أن يزيل ذلك الحدث بسبب الوضوء. إذا الوضوء أش كيدير؟ يرفع الحدث. فمن كان متوضئا وطرأ عليه أمر من هذه الأمور رجع الحدث فنقض وضوءه وبطلت طهارته، وجب عليه أن يزيلها بطهارة مرة أخرى. إذا نواقض المقصود يعني أنها تنقض الطهارة الشرعية التي اتصفت بها لما كنت متوضئا ومغتسلا. هذه النواقض التي ذكرها المؤلف رحمه الله تنقسم إجمالا إلى قسمين. نواقض الوضوء بالإجمال قسمان، أحداث وأسباب. أما الأحداث فهي ما يوجب نقض الوضوء بنفسه، ما يوجب الحدث بنفسه، ما يوجب إبطال الوضوء بنفسه، يعني الأشياء التي نص الشارع، نص الشارع على أنها تبطل الوضوء تسمى أحداثا. شو وضع الكلام؟ الأحداث هي ما ينقض الوضوء بنفسه، لا ما ينقض الوضوء لأنه يؤدي إلى الحدث. بالأسباب إن شاء الله سيتضح. إذا الأحداث جمع حدث، ما هو الحدث؟ ما ينقض الوضوء بنفسه لا لأمر آخر. القسم الثاني أسباب، كين بعض نواقض الوضوء هي ليست أحداثا في نفسها ولكنها سبب في الحدث، هي مظنة للحدث، هي ليست حدثا ولكنها مظنة له. ما هي الأسباب؟ هي الأشياء التي تؤول إلى الحدث، تكون مقدمة للحدث وتؤول إليه، هذه تسمى أسباب. مثلا البول أو خروج الريح أو خروج الغائط، هذه الأمور ماذا تسمى؟ أحداث أم أسباب؟ لأنها تنقض الوضوء بنفسها لا لأمر آخر. أما النوم أو الإغماء أو زوال العقل الجنون، فهذه ليست نواقض بنفسها ولكنها سبب في الحدث، مظنة الحدث، إذ من نام قد يخرج منه ريح ولا يدري، من زال عقله قد يخرج منه ريح أو بول أو مديون أو ودين ولا يدري، وهكذا. فهي ليست نواقض في نفسها ولكنها مظنة للنقض، سبب للحدث. إذا نواقض الوضوء قسمان، أحداث وأسباب. وجملة ما ذكر المؤلف رحمه الله هنا من نواقض الوضوء وهي 16 ناقضا ترجع لهذين القسمين إجمالا. النواقض 16 التي ذكر كلها راجعة إلى الأحداث والأسباب، إلى الأحداث والأسباب بالإجمال. وإن شئت تفصيلها فقل، إذا بغيت تفصلها قل هذه الأحداث 16 باعتبار مجموعها 10 منها ترجع إلى الأحداث والأسباب، واثنان منها يرجعان إلى ما يؤول إلى الحدث، وهما الردة والشك، فتصير 12، وأربعة منها تتعلق بزوال العقل باعتبار زوال العقل، وهي الجنون والإغماء والسكر والنوم، فيصير المجموع 15. واثنان لأنه واحد منها من الأسباب، واثنان يتعلقان بمس الفرج من الرجل أو المرأة، فيصير المجموع 16. وش واضح الكلام؟ إذن أعيدها، قلت نواقض الوضوء 16 باعتبار مجموعها، فباعتبار الأحداث والأسباب 10، وباعتبار ما يؤول إلى ذلك، ما يؤدي إلى الحدث أو السبب، 2، الردة والشك، وسنتكلم عليهما. الشك يؤدي إلى الحدث، والردة قيل من قيل من الأحداث وقيل من الأسباب. إذن 10 + 2 = 12. وباعتبار بعض هذه النواقض التي هي أسباب، باعتبار زوال العقل 4 أنواع تفصيلا، لأن بعض الفقهاء يذكر أن من نواقض الوضوء كما فعل في الرسالة ابن أبي زيد، من نواقض الوضوء زوال العقل، فيشمل كل ما يحصل به زوال العقل، سواء كان نوما أو إغماء أو سكرا أو جنونا. ولكن الناظم رحمه الله نفصل لنا في هذه الأمور التي تزيل العقل في الصلاة. إذن فنقول باعتبار هذه النواقض، باعتبار زوال العقل 4 أنواع، إما أن يكون زوال العقل بسكر أو إغماء أو جنون أو نوم. واضح الكلام؟ إذن هذه 4 تضاف إلى 12، يصير المجموع 15. علاش؟ لأن زوال العقل منها، زوال العقل داخل في ذيك 10، زوال العقل هو من الأسباب، ولكن لما فصلنا فيه صار 4. إذن زوال العقل كان 1 داخل في 10، وزد 3 على 12، يصير المجموع 15. وباعتبار مس الفرج نوعان، لأن المس للفرج إما أن يكون من الرجل أن يمس ذكره على التفصيل الآتي، وإما أن يكون من المرأة، وكذلك مس الفرج داخل في الأسباب التي ذكرنا 10. إذن فيصير المجموع 16، لأن المس اللي هو داخل في الأسباب فصلنا فيه ولا لنا جوج النواقض، ولا لنا مس الذكر ومس فرج المرأة، فيصير المجموع 16. شو واضح كلام؟ ما زال ما نفهمش. قلنا لحد عنا نواقض الوضوء كلها ممكن نقوله إما أحداث أو أسباب أو ما يؤول إلى ذلك. الأحداث والأسباب 10، وما يؤول إلى ذلك 2 = 12. واضح الكلام؟ ثم بعض هذه الأسباب فيه تفصيل، شنا هو؟ زوال العقل، زوال العقل من الأسباب وفيه تفصيل، إما يكون بسكر بإغماء بجنون بنوم، فيصير المجموع 15. علاش؟ لأن زوال العقل راه داخل في 10. واش مفهوم بالكلام؟ كذلك من أسباب النقد مس الفرج، ومس الفرج نوعان، إما أن يكون من الرجل أن يمس ذكره بشهوة، وإما أن يكون من المرأة وهو الإلطاف كما سيأتي، إلطاف مرأة. إذن فباعتبار مس الفرج نوعان فيصير المجموع 16، لأن مس الفرج اللي هو داخل في الأسباب فصلنا فيه فجعلناه 2، فصار المجموع 16. هذا كله اللي ذكرت تفصيل من الناظم، وإلا فبعض الفقهاء يذكر ذلك على سبيل الإجمال، كي يقول لك سيدي زوال العقل فيدخل فيه أنواعه الأربعة، ومس الفرج يدخل فيه مس الرجل أو المرأة، وهكذا. والمؤلف رحمه الله فصل في هذه المسألة، وسيأتي الكلام عليها واحدا واحدا، ذكرنا الآن على سبيل الإجمال. إذا نواقض الوضوء كم؟ 16 ناقضا، وقلت بعضها يرجع للأحداث وبعضها يرجع، بعضها حدث بنفسه وبعضها سبب للحدث، سبب للحدث مظنة للحدث وليس حدثا بذاته. وش النوم هو بذاته ناقض؟ لا، كان النوم ناقضا لأنه سبب للحدث، إذ النوم سبب لخروج الريح لوقوع غير ناقض من النواقض، فلذلك حكم الشارع بأنه ناقض لأنه يؤدي إلى الحدث. إذن ففي الحقيقة الناقض هو الحدث، في الحقيقة الناقض اللي كينقض الوضوء هو الحدث، ولكن لما كانت هناك أمور تؤدي إلى الحدث هي سبب في الحدث، جعل الشارع لها حكم الحدث، وهي الأسباب مظنة للحدث. إذن عندنا ما هو حدث بنفسه وما هو مظنة للحدث. قال رحمه الله، نشرع لنا في التفسير، قال نواقض الوضوء 16 بول. والآن إن شاء الله بذكرها سيتضح لكم ما يرجع إلى الأحداث وما يرجع إلى الأسباب. قال بول، إذن أول هذه النواقض البول. البول هل هو حدث أم سبب؟ حدث، لأنه ناقض بنفسه، إذن حدث. والبول ناقض من نواقض الوضوء بالإجماع، بلا خلاف بين العلماء، بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل الإسلام البول ناقض من نواقض الوضوء. وقد دلت عليه نصوص كثيرة صريحة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث المغيرة بن شعبة، وفيه أنه قال: أمرنا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فدل على أن البول مما يتوضأ منه. الشاهد الأول مما ينقض الوضوء البول، أشار إليه بقوله بول. الثاني قال: ريح من نواقض الوضوء خروج الريح، وهو أيضا ناقض بالإجماع، خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء بإجماع ولا إشكال فيه. قال: بول وريح سلس. الثالث السلس. السلس في اللغة العربية هو استمرار الشيء واسترساله، استرسال الشيء واستمراره يسمى سلسا، وخصوصا إذا كان استرساله واستمراره بسهولة. إذا كان استمراره واسترساله بسلاسة يسمى سلسا. والسلس هذا مصدر سلس، يقال سلس على وزن فرحة يسلس، فهو سلس والمصدر سلسا. الشخص الموصوف بالسلس يقال فيه سلس، سلس فلان سلس وفلانة سلسة، والمصدر السلس. شنو هو قلنا؟ هو الاستمرار والاسترسال لشيء سائل، استمرار واسترسال شيء سائل. فيدخل في السلس سلس البول وسلس الريح وسلس الاستحاضة وسلس المذي، كل ذلك من السلس. بمعنى إذا كان يسترسل من المرء خروج البول يسيل منه، خروج الريح يسيل منه، خروج المذي أو الاستحاضة في المرأة، فذلك يسمى سلسا إذا كان لا ينقطع، يخرج بكثرة، واضح؟ يخرج على غير العادة يقال فيه سلس. السلس هذا ما حكمه؟ من نواقض الوضوء كذلك. إذن البول والريح والسلس من النواقض. هذا السلس أعم من البول والريح. علاش عبر المؤلف بالسلس؟ لأن السلس يشمل كما قلت البول والريح والمذي والاستحاضة، فهو أعم، فيكون قوله وسلس من باب عطف العام على الخاص. بول وريح سلس، لأن السلس قد يكون بالبول والريح وقد يكون بغيرهما، فهو من باب عطف العام على الخاص. ولكن فيه تفصيل، انتظر إن شاء الله نفصله فيه. إذن السلس هذا من نواقض الوضوء كما ذكرنا، وفيه تفصيل. ما هو تفصيله؟ إما أن يكون إتيانه أكثر من انقطاعه، أو انقطاعه أكثر من إتيانه، أو أن يستوي الأمران. لا توجد صورة رابعة. إما أن يكون انقطاع هذا الخارج اللي كنتكلم عليه، بول ولا ريح ولا كيف ما بغي يكون، إما أن يكون سيلانه واسترساله أكثر من انقطاعه أو العكس أو مستويا. فإن كان انقطاعه أكثر من استرساله فهو المقصود هنا، وهو من نواقض الوضوء. المراد هنا بقول النادم سلاسون أش؟ إذا كان انقطاعه أكثر من خروجه، إذا كان وقت الانقطاع دياله أكثر من سيلانه واسترساله فهو ناقض، من حصل له وجب أن يتوضأ. واضح الكلام؟ واحد يسترسل منه خروج المذي، يخرج منه المذي بكثرة، ولكن فترة انقطاع المذي أكثر من فترة خروجه. شكيت اسم هذا؟ هذا هو اللي أتى بالسلس الذي ينقض الوضوء. واضح الكلام؟ يجب عليه أن يتوضأ متى خرج منه ذلك البول أو الريح أو الاستحاضة. كذلك امرأة كينزل منها دم الاستحاضة، ولكن وقت انقطاع دم الاستحاضة أكثر من إتيانه، هذا هو السلس المقصود عند النادم، هو اللي من نواقض. أما إذا كان إتيانه أكثر من انقطاعه فإنه لا ينقض الوضوء. إذا كان الإتيان دياله أكثر من الانقطاع فلا ينقض هذا الوضوء، هذا مرخص معفو عنه ومرخص فيه، وإنما يتوضأ المرء فيه لكل صلاة ولا يضره إن نزل. وكذلك إذا استوى الأمران، إذا استوى إتيانه مع انقطاعه، كذلك له نفس الحكم، يتوضأ لكل صلاة ولا يضره إن نزل داخل الصلاة. ولكن هذا قلنا شكون؟ إذا متى لا يكون السلس ناقدا من النواقض؟ ولو ينزل منك صلي، إذا كان وقت إتيانه أكثر من انقطاعه أو استوى الحالان. أما إذا كان العكس، وقت الانقطاع أكثر من الإتيان، فهو ناقد وهو المراد هنا، فإن نزل منك وجب أن تتوضأ. مفهوم الكلام؟ إذن استرسال شيء سائل منك فيه تفصيل، إما أن يكون إتيانه أكثر من انقطاعه أو العكس أو يستوي الحالان. فإن كان الانقطاع أكثر فهو ناقض، متى نزل منك وجب أن تتوضأ بلا تفصيل. وإن كان إتيانه أكثر من انقطاعه فهذا معفو عنه وليس من النواقض ولم يقصده المؤلف هنا، وإنما حكمه الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها ولا يضرك إن نزل. وإن استوى الحالان كذلك على الصحيح على المشهور، كذلك تتوضأ لكل صلاة ولا يضرك إن نزل، بمعنى إلا نزل ما كينقضش الوضوء، ليس من نواقض الوضوء. ولكن إذا كان الانقطاع أكثر إلا نزل ينقض لك الوضوء. واش واضح الفرق؟ وهذا السلس الذي تكلمت عليه مطلقا، سواء كان سلس بول أو سلس ريح أو سلس استحاضة أو سلس مدين. نعم هذا ما أردت. لا احنا ما قلناش تقلب، احنا لا، انت لا تؤمر بان تبحث عن ذلك، وانما الذي تيقن من نزول شيء فعلى التفصيل الذي ذكرناه، هو داخل في التفصيل الذي ذكرناه. اذا كان الانسان وقت انقطاع البول او وقت انقطاع المدي اكثر من اتيانه فهذا ان نزل منه واجب يقطع الصلاه ويمشي يتوضا، كمن بال واضح كمن نزل منه بول يقطع الصلاة ويتوضأ، هذا ناقض من نواقض الوضوء. ولكن إذا كان مريض عفى الشارع عنه، وحديث المرأة المستحاضة معروف. إذا كان الإنسان مريض لا ينقطع سلسه أو إتيانه أكثر من انقطاعه في الزمن فهذا معفو عنه، يتوضأ لكل صلاة ولا يبحث، وإن نزل منه فلا شيء عليه. وكذلك إذا استوى الحالان كذلك معفو عنه. أما إذا كان يأتي قليلا وغالب وقته لا سلس فيه فهذا لا ليس له حكم الرخصة. نعم. المريض الذي به سلس نعم يشترط، إذا كان انتهاء الوضوء معه يصلي، يصلي مع انتهاء الوضوء، بمعنى إذا انتهى من وضوء دخل الوقت جاز له ذلك. أما إذا كان يتوضأ قبيل ذلك ويبقى فترة من الزمن ونزل فيها شيء فإنه حينئذ يجب أن يعيد الوضوء، إلا نزل منه شيء حاجة قبل ما يصلي وقبل دخول الوقت وجب إعادة الوضوء. أما إذا دخل الوقت فيكفي. الأفضل تركوا الأسئلة، إحنا ربما فتحنا الباب. يلا خليوا أسئلة الأخر. قال رحمه الله: بول وريح سلس. لذلك المؤلف رحمه الله قيد السلس، شنو قال؟ سلس إذا ندر، بول وريح سلس إذا ندر، يعني أن السلس من نواقض الوضوء ولكن بشرط إذا قل. ما هو مفهوم قوله إذا ندر؟ مفهوم قول الناظم إذا قل أن السلس إذا كان كثيرا أو مساويا للانقطاع فإنه ليس من نواقض الوضوء، ولكن لي من نواقض الوضوء هو السلس النادر، السلس القليل. بول وريح سلس إذا ندر وغائط، الرابع من نواقض الوضوء الغائط. والغائط معروف هو ما يخرج من دبر الإنسان، وإن كان في أصل اللغة يطلق الغائط على المكان المنخفض من الأرض، ولكنه صار يطلق على ما يخرج من الإنسان مجازا مرسلا لأجل المجاورة، اسم مجاور لما قد جاور، بل صار بعد ذلك صار بعد النقل حقيقة عرفية، ولا إطلاق الغائط على ما يخرج من الإنسان حقيقة عرفية. إذا الغائط معروف كذلك من نواقض الوضوء بالإجماع، لا خلاف بين الأمة في أن الغائط ينقض الوضوء، ولكن من غائط وبول ونوم، وهو معروف لا تفصيل فيه. زي سيدي بول ثقيل. نوم، قال نوم ثقيل. النوم من نواقض الوضوء النوم، ولكن قيد المؤلف رحمه الله النوم هنا بكونه ثقيلا، فيفهم منه أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء، وهو كذلك على المشهور في المذهب. المشهور في المذهب أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض هو النوم واش هو النوم الثقيل. وهذه المسألة معروف الخلاف فيها بين العلماء خارج المذهب، فمنهم من جعل النوم ناقضا مطلقا سواء كان خفيفا أو ثقيلا، واستدل على ذلك بالعمومات الواردة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن منها حديث المغيرة من غائط وبول ونوم، فأطلق ولم يقيد، ومنها أحاديث. ومنهم من قيد النوم الناقض بكونه ثقيلا كما هو فعل المالكية، ومنهم من قيده بالطول والقصر، قال إن كان طويلا نقض وإن كان قصيرا لم ينقض، وفي ذلك أقوال. من قيد النوم بكونه ثقيلا استدل على ذلك بأدلة منها حديث أنس في صحيح مسلم أنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم على العشاء الآخرة فتخفق رؤوسهم أو يسمع لهم غطيط، وفي رواية كانوا يوقظون فيصلون ولا يتوضؤون. فدلت هذه الألفاظ على أن النوم الثقيل لا ينقذ الوضوء، لأنهم كان يسمع لهم غطيط أو يوقظون أو تخفق رؤوسهم ومع ذلك يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتوضؤون. فجمعا بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي جاء فيها إطلاق النوم، قال العلماء المراد بالنوم الناقض هو النوم الثقيل، لأن عندنا أحاديث فيها أن النوم من النواقض مطلقا، وفي بعض النصوص أن النوم لا ينقذ الوضوء، فكيف يجمع بين ذلك؟ نصوص فيها النوم ليس بناقض ونصوص فيها النوم ناقض، كيف الجمع؟ جمع بعض أهل العلم بين ذلك بأن النوم الناقض هو النوم الثقيل، فإن كان خفيفا فلا ينقذ الوضوء. وبعض أهل العلم يقول إن النوم ينقذ الوضوء مطلقا، ويجيب عن تلك الأحاديث بأجوبة. مذهب المالكية هنا أن النوم لا ينقذ الوضوء إلا إذا كان ثقيلا، وهذا المختار خارج المذهب وفي المذهب المختار في المسألة أن النوم لا ينقذ إلا إذا كان ثقيلا. وابن حزم رحمه الله استدل على نقض النوم مطلقا بقصة معروفة، قصة الرجل، وقد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، قصة الرجل الذي خرج منه ريح وأنكر على من أمره بالوضوء، أنكر أن يكون خرج منه شيء، ومعلوم أن مثل هذا يستأنس به ولا يكون حجة، لا يحتج به. إذن الشاهد النوم هل هو ناقض ولا، في ذلك خلاف. مذهب بعض أهل العلم أنه لا ينقذ إلا إذا كان ثقيلا جمعا بين النصوص، ومن ذلك قول المالكية. إذن المالكية قالوا النوم لا ينقذ إلا إذا كان ثقيلا، وبعضهم ضبط ذلك بالطول والقصر، والمالكية يضبطونه بالثقل لا بالطول والقصر. إذن النوم إذا كان خفيفا سواء طال أم قصر فإنه ينقذ الوضوء، والنوم إذا كان خفيفا عندنا في المذهب سواء كان طويلا أو قصيرا فإنه نعم. وش واضح الكلام؟ إذن فحاصل الأقسام تفصيلا أربعة: نوم ثقيل طويل، نوم ثقيل قصير، نوم خفيف طويل، نوم خفيف قصير. فلا ينقذ الوضوء الخفيف سواء كان طويلا أم قصيرا، وينقذ الوضوء الثقيل سواء كان. قالوا النوم الثقيل له علامات، ما هي علاماته؟ ذكروا له بعض العلامات. من علامته سيل اللعاب، أن يسيل الريق من فم النائم، واحد نعس إلى درجة أن سال منه ريق، هذا دليل على أن نومه ثقيل، ولو نام ربع دقيقة. إذن مش الضابط هو الطول والقصر، ولو ربع دقيقة إن سال لعابه فقد طال نومه. قالوا كذلك من علامات ثقل النوم أن تنحل حبوته، الحبوة ثوب يشتملونه عليهم أو عمامة كانوا يربطونها على ظهورهم وركبهم، عمامة كيربطوها يجلسون، فإذا انحلت تلك الحبوة دل على أن النوم كان ثقيلا. وذكروا له علامات، ذكر الشارح رحمه الله أربعة منها. إذا الشاهد النوم الثقيل له بعض العلامات، وبعضهم يذكر أن من علاماته ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وإن اختلف فيه وفيه نظر من جهة ثبوته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. تقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين كالحارس، إذا نامت العينان استطلق الوكاء الذي يمسك الحدث. إذا المقصود أن النوم الذي ينقذ الوضوء هو النوم الثقيل الذي لا تشعر فيه بمن حولك، حداك الناس كيتكلموا ولا تدري عبدا يتكلمون، أو يخاطبك أحد ولا تدري ماذا قال، لم تسمع قوله، هذا كذلك علامة من علامات النوم الثقيل. والإمام المازري رحمه الله من المالكية قال: بشرط أن يخاطبك بصوت مرتفع. لاحظ كيذكروا من العلامات التي تدل على النوم الثقيل أن يكلمك أحد ولا تعلم ما يقول، كيتكلم معك وما عرفتش كيقول لك، هذه علامة النوم الثقيل. ولكن قيد ذلك المازري باش بأن يكون بصوت مرتفع، أن يكلمك بصوت مرتفع. لماذا؟ لأنه إن كلمك بصوت منخفضين قد تكون مستيقظا ولا تسمعوا ولا تدري ما يقول. ولذلك قال بشرط أن يكون بصوت مرتفع. فإن كلمك أحد مجاور لك بصوت مرتفع ولم تسمعه دل على أن نومك كان ثقيلا. قال رحمه الله: بول وريح سلس إذا نظر، وغائط نوم ثقيل مدي. من نواقض الوضوء المدي. إذا النوم الثقيل هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هنا، هل هو حدث أم سبب؟ سبب. إذا لاحظتم الناظم رحمه الله خلط بينها، ذكرها في النظم على حسب ما سمح له الوزن، ذكرها في النظم على حسب ما سمح لها الوزن، فذكر الأحداث مختلطة بالأسباب ولم يرتب كل واحدة على حدة. إذن قال رحمه الله مذي. إذن من نواقض الوضوء المذي. المذي فيه ثلاث لغات في اللغة العربية: مذي بسكون الذال المعجمة، ومذي بكسر الذال مع التشديد، ومذي بكسر الذال مع تخفيف الياء. ما هو المذي؟ المذي معروف: ماء رقيق أبيض يخرج عند الشهوة، عند اللذة، عند تذكر الجماع أو عند الملاعبة أو غير ذلك، فالشاهد يخرج عند اللذة والشهوة. ماء رقيق أبيض كالماء، لونه كلون الماء، رقيق أبيض ليس بخاثر كالودي، الودي ماء خاثر، أما المذي فهو ماء رقيق لزج يشبه الماء الذي نشربه أبيض، يخرج عند تذكر الشهوة، يخرج عند اللذة والشهوة عموما. هذا المذي ما حكمه من نواقض الوضوء؟ إن خرج من المرأة أو الرجل نقطة، نزلت نقطة من المذي، فقد نقض وضوءه ووجب أن يعيد الوضوء، أن يغسل ذكره وأن يتوضأ. ثم اختلف أهل العلم فيه، في من خرج منه مذي، اختلف المالكية فيه على قولين: هل يغسل محل الأذى فقط أو يغسل جميع ذكره؟ قولان بينهم. فقيل يغسل محل الأذى فقط، يعني المكان الذي خرج منه المذي، وقيل يغسل جميع ذكره. وعلى القول بأنه يغسل جميع ذكره اختلف أيضا على قولين: هل يحتاج إلى نية أو لا يفتقر إلى النية؟ قولان. فقيل لا بد من نية التعبد، وقيل لا يشترط ذلك. وعلى القول باشتراط نية التعبد اختلف: إذا صلى ولم ينوي هل صلاته باطلة أم لا؟ قولان. واضح كلام؟ يلا أعيد زيدي. إذن من خرج منه مديون هل يغسل محل الأداء أو يغسل جميع ذكره؟ قولان. وعلى القول بأنه يغسل جميع ذكره، هل ذلك على سبيل التعبد أو لا يشترط النية؟ بمعنى لا بد من نية التعبد، لا يشترط أن ينوي شيئا، وإنما ذلك من باب إزالة النجاسة. قولان. وعلى القول باشتراط النية، إن كان صلى ولم ينوي، لما أزال المذي لم ينوي التعبد وصلى، هل بطلت صلاته أم لا؟ قولان. إذن هناك من قال: من غسل المذي ولم ينوي التعبد بطلت صلاته، على القول باشتراط النية. لماذا اختلفوا؟ ما سبب خلافهم؟ سبب خلافهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال: ليغسل ذكره وأنثييه وليتوضأ، مع أن الأنثيين والذكر جميعه لم يمسه الأذى. فقالوا هذو اللي كيقولوا باشتراط نية، قالوا لو كان الأمر من باب التطهور فقط غيقول النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل محل الأذى، لأن المقصود إزالة النجاسة، غيقول النبي صلى الله عليه وسلم ليزيل الأذى عنه وليتوضأ، ليغسل محل الأذى وليتوضأ. وإلا فما معنى قوله ليغسل ذكره؟ بمعنى جميع ذكره وليتوضأ، دل هذا على أنه أمر تعبدي. وش واضح الكلام؟ ومن قال بأنه لا يشترط النية أجاب عن ذلك بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل ذكره وأنثييه وليتوضأ من باب الاحتياط فقط، من باب الأحوط، إذ المدي قد ينتشر في ثوب المرء ويصيب بعض ذكره أو يصيب أنثيه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاحتياط أمره بذلك. إذا المقصود أن المدي من نواقض الوضوء، وأن من خرج منه مدي يغسل جميع ذكره على المختار ولا يشترط أن ينوي التعبد، إن والتطهر وإزالة النجاسة كفاه ذلك، مجرد تنظيف يكفيه ذلك، لأن هذا من الأمور المعقولة المعنى على المختار، هذا أمر معقول المعنى. أمرك الشارع بغسل الذكر لإزالة النجاسة، إذا المطلوب هو أن تزيل النجاسة كما تزيلها عن ثوبك وكما تزيلها عن بدنك وعن المكان الذي تصلي فيه. قال رحمه الله: زيد سيدي مديون، نوم ثقيل مديون، سكر من نواقض الوضوء، سكر زيد سكر وإغماء جنون. السكر والإغماء والجنون هذه الثلاث كلها داخلة في زوال العقل، ولذلك قلت بعض أهل العلم جعل هذه الأربعة ناقضا واحدا، فقال من نواقض الوضوء زوال العقل بنوم أو بسكر أو بإغماء أو بجنون، وهذا مما يؤيد أن النوم لا ينقض إلا إذا كان ثقيلا، لأن علة نقض النوم للوضوء هي ماذا؟ زوال العقل، ولا يزول العقل بالكلية إلا إذا كان النوم ثقيلا، فإن كان النوم خفيفا في مقدماته السنة فإن النائم يشعر بما حوله، كيكون فيك النعاس وربما تذهب عينك ولكن تشعر بما حولك وتدري ما يقال وتسمع الكلام الذي يقال، وهذا يقع بعض الناس يقع منهم هذا ناعس وكيسمع الهضره وعارف شو وقع، هذا نومه خفيف وضع كلام لم يزول عقله، أما النوم الثقيل فيزول معه العقل. إذن الشاهد هذه الثلاث التي ذكرها المؤلف مع النوم هي أسباب لا أحداث، هذه أسباب، هي أسباب وضع كلام. لا. هذه الثلاث التي ذكرها المؤلف مع النوم أسباب. عندكم يقول شي واحد أنا وخاكم كنا عسى كنسمع الدرس لا يقبل ذلك احتياطا وما يدرينا أنك تسمعه. إذن المقصود هذه الأربع من الأسباب لا من الأحداث، إذا ذكر منها المؤلف النوم ثم ذكر هنا السكر وهو معلوم سواء كان طافحا أو غير طافح، ما علة نقضه؟ لأنه مزيل للعقل. سكر إغماء، الإغماء بدون سكر من أغمي عليه وزال عقله ولو لفترة ولو لنصف دقيقة، زال عقله لفترة يسيرة نقض وضوءه، لماذا؟ لأن ذلك مظنة للحدث، إذا انتبه ماشي الإغماء هو الحدث ولكن مظنة لأن يقع الحدث فيه. سكر وإغماء، أما الجنون اللي هو زوال العقل بالكلية فهذا تسقط معه التكاليف كما هو معلوم، فكذلك ينقض الوضوء لعدم العقل، فهو أيضا مظنة للحدث وليس حدثا بذاته. قال سكر وإغماء جنون وديو، ثم قال لمس وقبلة، قال وديو، سكر وإغماء جنون وديو. من نواقض الوضوء نزول الودي، الودي أيضا بسكون الدال المهملة، المذيو بسكون الدال المعجمة والوديو بسكون الدال المهملة، وانتبهوا المذيو والوديو نجسان ومن نواقض الوضوء بالإجماع بلا خلاف، المذيو والودي نجسان بمعنى يجب غسل محل نزولهما ويجب غسل ما أصابا من ثوب أو بدن، نجسان بلا خلاف بين أهل العلم وهما من نواقض الوضوء. إذن الودي، ما هو الودي؟ الودي هو ماء خاثر يخرج إثر البول غالبا، ماء ليس كالمدي، المدي ماء رقيق كالماء الذي نشرب، أما الودي فهو ماء خاثر يخرج بعد البول مباشرة، هو من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء أيضا. إذن فمن بال ثم غسل ذكره، واحد بال واستنجى أو استجمر وبعد استنجائه أو استجماره نزل منه هذا الودي، هذا الماء الخاثر، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يعيد الاستنجاء مرة أخرى، فإن كان توضأ وجب أن يعيد الوضوء مرة أخرى. إذن الودي من نواقض الوضوء وهو معلوم معروف. إذن المذي يخرج عند اللذة والودي لا يشترط فيه لذة، قد يخرج إثر البول في الغالب وقد لا يخرج إثره، في الغالب يخرج إثر البول وقد لا يخرج إثره. إذن شاهد الودي أيضا من نواقض الوضوء، كم ذكرنا الآن من نواقض؟ عشرة. إذن قال نواقض الوضوء 16: بول وريح، سلس إذا ندر، وغائط، نوم ثقيل، مذي، سكر، وإغماء، جنون، ودي. إذن عشرة من النواقد. هذه النواقد التي ذكرنا الآن العشرة، هل كلها أسباب أم كلها أحداث أم بعضها راجع للأحداث والأسباب؟ بعضها راجع للأحداث وبعضها راجع للأسباب. قوله رحمه الله نواقد 16 بول حدث راجع لماذا؟ للأحداث. لأحداث. بول وريح حدث، سلس إذا ندر، وغائط حدث، نوم ثقيل سبب، مدي حدث، سكر سبب، وإغماء سبب، جنون سبب، ودي حدث. واضح؟ إذا ندركتم الفرق بين، يأتي إن شاء الله تتمة الحديث على الستة الباقية في الدرس الآتي. نعم، شكون كان عنده شيء سؤال؟ سي محسن تفضل. بالنسبة لسلس البول إذا كان يعني انقطاعه أكثر من دوره، فهل يجب تغيير الثوب الذي لسه؟ لا، لا يجب تغييره، وإنما يجب غسل محل النجاسة. ما واجبش تغيير الثوب، ولكن المكان الذي مسته النجاسة وجب غسله. نعم، شكون اللي كان عنده شيء مسألة كذلك؟ هذا فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي قول، هذا لا يتعلق بالوسواس. النضح، نضح مكان النجاسة، فيه أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست متعلقة بالوسواس أصلا، بمعنى كل من توضأ وحصل منه شك، واحد توضى ولما انتهى من وضوئه حصل شك، فيسن ويستحب له أن يرش الماء على ثوبه. توضيتي وحصل لك شك، ربما نزل منك شيء سائل أو كذا، فإنه يستحب أن ترش الماء على ثوبه. هذا إذا كان الشخص مو وسواس، إذا كان الشخص فيه وسواس كتقصد؟ ها؟ أو غير وسواس، لأن من لا إذا لا من ذلك الشيء يدخل وسواس. لا، ماشي من ذلك الشيء يدخل وسواس. الوسواس هذا أمر يتعلق بالشخص، إذا كان الشخص كثير الشكوك يسمى موسواسا. أما قبل ما يولي كثير الشكوك باش نعرفوا حنا غيدخلوا الوسواس ولا يتوسوس ولا يتوسوس؟ لا، إذا كان الشخص كثير الشكوك، لأن الوسواس شنو هو؟ هو كثرة الشك. ملي كتشك في الظهر وفي العصر والمغرب والعشاء وغدا وبعد غدا وتكثروا الشكوك تصيروا موسواسا. الوسواس عبارة عن كثرة الشكوك. فملي كيقول لي الشخص موسوس كثير الشك، فحينئذ ينضح ولا يضره ما وسوس له الشيطان فيه، لأن الناس الموسوسين، الناس الموسوسين يقعون في عنة ومشقة كبيرة جدا جدا، فأي أمر يسير جدا يعتقدون ويظنون أنه ناقض من نواقض الوضوء، أو أن الصلاة بطلت به وبطلت معه. كثير منهم يعني يذكرون حالات ويشتكون أمورا خطيرة. فالشاهد الموسوس هذا رخص الشارع عنه وعفى عنه، فيكفيه أن ينضح ذلك المكان بعد أن يغسل ويتوضأ ولا يضره. أما غير الموسوس فلا، غير الموسوس لا، إن غلب على ظنه أو تيقن نزول شيء وجب أن يتأكد من نزوله، فإن وجد شيئا نازلا توضأ وإلا لم يتوضأ، ولكن الموسوس يكفيه أن ينضح. أما النضح عموما بعد الوضوء فهذا أمر مستحب، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يخرج حتى يزيد صوتا أو ريحا، يعني هذه مسألة أخرى الفقهية، هذه مسألة أخرى لا علاقة بالبيوكنا. هذه المسألة لا يخرج حتى يسمع صوتا يجدر، وحن المسألة ما عندها علاقة بالسلس، هذه مسألة عندها علاقة في من كان يصلي وشك هل خرج منه ريح أم لا. الحديث في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يصلي وشك هل خرج منه ريح أم لا فلا يخرج من صلاته، ما يقطعش الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. هذه معنى على قبل موسوس، سواء كنت موسوسا أو غير موسوس. نعم، لا ليس ذلك، الحكمة هي العفو، الحكمة هي العفو من الشارع وترخيصه على الأمة وعدم إعناتها والمشقة عليها. هذه هي الحكمة. الشرع لم يشق على هذه الأمة ولم يكلفها ما لا تطيق، فلذلك الشارع رخص أن تنضح على ثوبك ولو كان نزل شيء فإنه معفو عنه، لأن العبرة دائما إنما هي بما غلب على ظن المكلف. إذا غلب على ظن المكلف أنه نزل منه شيء وجب أن يتحرى، فإن لم يغلب على ظنه أنه نزل منه شيء ولكن كان عنده غير مجرد وهم أو مجرد شك فإنه ينضح ولا يضره. ولذلك مما يدل على الترخيص أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال لنا يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، بول الغلام غير ترش ويكفي، ترخيصا من باب العفو، عفوا وترخيصا. كذلك هذا الموسوس ينضح على ثوبه، يرش على ثوبه ماء ويكفيه ذلك ترخيصا من باب العفو فقط، من باب رفع المشقة. بعد نقلت لبعض واحد من الصحابة قال لك ولو شعرت به يمشي في في في يعني في على المذي في جسدي لا أخرج، ولو شعرت به يعني ينزل في جسدي لا أخرج من الصلاة. المراد كذلك هذا الذي ذكرنا، المراد كذلك العفو، وإلا فمن تيقن وجب أن يخرج. يعني إذا كان عندك يقين 100% ولم تكن صاحب سلس وشعرت بأنه نزل بول وجب أن تقطع الصلاة، ولكن إذا كان الشخص موسوس وتكثر شكوكه فإنه لا يخرج، أو لم يكن عنده يقين كان عنده مجرد تردد أو وهم فكذلك لا يخرج، ولكن خرج منك بول وأنت تحس به وما تقطعش الصلاة، إن لم تقطعها وقعت في الحرام كنت آثما على ذلك. ولكن إن وقع شك وتردد وهم وما عندكش قطع جزم أن شي حاجة خرجت لا تقطع صلاتك، بقى في الصلاة ديالك، الشك غير معتبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اللي ذكرناه في صحيح مسلم شنو قال؟ فلا يخرج حتى يسمع صوت، إذا اللي سمعتي الصوت ما تخرج. إيوا أنت كتقول لك واخا تيقن، لا خليك فادي، لا لا إن تيقنت من خروج الصوت من المكان المعهود المعلوم أو شممت ريحا يعني تيقع عندك 100% خرج منك الريح تقطع الصلاة، ورا العبرة باليقين والشك ماشي العبرة ما هذا القول الذي ذكرته الآن بمعنى إن كان الأمر مشكوكا فيه كان في الأمر تردد، تيقنت أن نقطة بول خرجت منك ولا تخرج من الصلاة تكون صليت بلا طهارة تكون آثم حينئذ، وإلا لو كان الأمر كذلك لما جاز الخروج من الصلاة عند النقض أصلا. نقول قول الفقهاء إذا طرأ لك ناقض فلا وجب عليك أن تخرج من الصلاة، هذا يجب أن يزال، لأن وخا يطرأ عليك ناقض خاصك تكمل الصلاة ديالك، لا المقصود غير الشك والتردد. إلى تيقنتي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علاش ربط الأمر بسماع الصوت أو وجود الريح؟ اليقين هذا هو الضابط، الأمر في ذلك هو الضابط، لأن من لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا قد يكون في ذلك مجرد شكين فقط. هذا والله بالنسبه للحديث اللي قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم نظر الى رجل من الصحابه وراه عنده لمع لم تغسل فقال له اعد صلاتك، قال ويل للاعقاب من النار. لا هذه في الوضوء، ولان هذه بعد الصلاه يعني شاف واحد اللمع انه ما غسلش ديك البلاصه وقال له اعد صلاتك. يعني هذا لم ياتي بفرض، هذا ما عندوش علاقه بالسلس اللي كنتكلموا عليه. هذا لم بالنسبه للنسيان، لان نسى واحد نعم هو كما ذكرنا مثل ما ذكرنا، احنا قلنا من صلى وقد نسي فرضا من الفرائض شنو حكم دياله؟ ان كان صلى بطلت هو نفسه، ولم يقل له اعد غسل رجليك يعني اعد الوضوء كله اعد صلاتك يعني قليل باسم اعد وضوءك اعد وضوءك. ايه تثبت من الحديث، شوف الحديث غير تثبت منه ان شاء الله وجيبوا لنا ان شاء الله. قال لهم باسم أعيد الصلاة، نعم أمره بإعادة الصلاة، أما الوضوء فلا. حتى ويل للأعقاب من النار لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء، لما وجدت لمعة في أرجلهم لم يغسلوها ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء، إنما أمرهم بغسل الرجل التي لم تغسل. جلس. نعم ذكرناها في الدرس الماضي. نعم كل الأعضاء وبالاستحباب. مرة مرة تقصد؟ لا لا المغسولة أعضاء المغسولة، أما الرأس لا يمسح إلا مرة واحدة، الأعضاء المغسولة هي اللي فيها ذلك. تكلمنا في الدرس الماضي تفصيلا على هذا المسألة. زيد من كان انقطاع الثلاثي أكثر من قصد المسلم، قد تحصل الإنسان بمشقة مثلا مع قلة النزول، نقيسه على من كثر النزول والتساوي. لا لا يقاس عليه، كيف تحصل المشقة مع أنه في الغالب ينقطع ولا ينزل منه إلا قليلا؟ كتكونش المشقة، تكون في العكس، أو عند التساوي، إذا استوى الطرفان أو كثر النزول حصلت المشقة، إذا كان الانقطاع أكثر لا تحصل المشقة. وهذا الشيء علاش قلنا هو ناقض؟ لأن المشقة غير حاصلة، لأن ماش معنى إتيانه أقل من انقطاعه، يعني كيجيك مرة مرة. فصل النواقض الوضوء. نواقض الوضوء 16: بول وريح سلس إذا نظر، وغائط نوم ثقيل ماذي، سكر وإغماء جنون وادي. ذكر في هذه الأبيات نواقض الوضوء وهي على قسمين: أحداث وأسباب. فالحدث ما ينقض بنفسه، وهو البول والغائط والريح والمذي والودي والمني في بعض صوره. والسبب ما كان مؤديا إلى خروج الحدث كالنوم، فإنه مؤد إلى خروج الريح، والملامسة فإنها مؤدية لخروج المذي مثلا. زيد. وقوله 16 يعني باعتبار مجموعها من الأحداث والأسباب، وما يؤول إلى الحدث كالردة والشك في الطهارة، وباعتبار تنوع زوال العقل. قال وما يؤول إلى الحدث كالردة والشك. الردة بعض الفقهاء عاب على المؤلف رحمه الله ذكره الردة، عاب عليه ذكره الردة من نواقض الوضوء. قالوا لأن الردة تبطل الأعمال كلها، محبطة لجميع الأعمال، فكيف تجعل من النواقض؟ وإلا لجعل المني من نواقض الوضوء، لأن المني يبطل الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ولم يجعله من نواقض الوضوء. فقالوا الردة ليس من الصواب جعلها من النواقض. لماذا؟ لأنها تبطل جميع الأعمال، ولا يكفيه مجرد الوضوء، بل يجب عليه أن يغتسل إن أراد أن يدخل إلى الإسلام مرة أخرى. فلما لم يذكر المني في النواقض، الردة مثل المني. وكقول كلمة الكفر يعني الإنسان متعمد الكفر، يعني يرد. هذا مبحث آخر. أن نخرجوا العقيدة حينئذ، شنو هي الأمور اللي كتحصل بها الردة؟ لما حنا كنقولوا الردة بأي أمر حصلت قولا أو فعلا، هذا حكمه. وباعتبار تنوع زوال العقل إلى أربعة أوجه: بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون. وقد خلط الناظم الأحداث بالأسباب على حسب ما سمح له النظم. قوله بول وريح هما من الأحداث، ومراده بالريح الخارج من الدبر لا الخارج من القبل، لأنه لا ينقض. قوله سلس يشمل سلس البول والريح والمذي والاستحاضة، فعطفه على البول والريح من عطف عام على خاص. وحاصل كلامه أن الوضوء ينتقض بخروج البول والريح المعتادين، وبالسلس وهو الخارج المعتاد، إذا خرج على غير العادة كان سلس بول أو ريح أو غيرهما كما مر. أو كما مر هنا في قول المذي والاستحاضة. إلا أن الناقض بالسلس مقيد بما إذا كان إتيانه أقل من انقطاعه، كما نبه عليه بقوله إذا ندر أي قل، وهو بالدال المهملة، وفهم منه أنه إذا لم يقل لا ينقض وكذلك. وهذا المفهوم صادق بما إذا كان إتيانه أكثر من انقطاعه فلا ينقض، ولكن يستحب منه الوضوء ما لم يكن برد أو ضرورة، ما لم يكن برد أو ضرورة. وصادق بما إذا تساوى زمن إتيانه وانقطاعه ولا ينقض أيضا على المشهور. أما إن لم يفارق أصلا فلا فائدة في الوضوء منه، فلا يجب ولا يستحب. وهذا التفصيل إن الصورة الرابعة لم يفارق أصلا، بمعنى كل وقته يسيل منه شيء. وهذا التفصيل إنما هو في قال وهذا المفهوم صادق بما إذا كان إتيانه أكثر من انقطاعه فلا ينقض، ولكن يستحب منه الوضوء ما لم يكن برد أو ضرورة. وهذا المفهوم صادق. بمعنى إذا كان إتيانه أكثر من انقضاعه فليس من نواقض الوضوء، ولكن لو بغى يتوضأ يستحب له ذلك، بمعنى إذا كان الإنسان عنده سلس لا ينقطع إتيانه أكثر من انقطاعه فلا يجب عليه أن يتوضأ، إن توضأ للصلاة ونزل منه فور وضوئه. واضح كلام؟ ولكن يستحب في حقه إن شاء أن يتوضأ أن يتوضأ. ولو بعد دخول وقت الصلاة توضأ ونزل منه شيء قبل أن يصلي، يلا توضأ نزلت منه شيء حاجة قبل ما يصلي، إن شاء أن يتوضأ له ذلك. إن شاء. وهذا التفصيل إنما هو في سلس لم يقدر على رفعه، أما ما قدر على رفعه بمداوات أو تسر أو نكاح. بمعنى قال لك هذا التفصيل الذي ذكرناه إنما هو في سلس لم يقدر على رفعه، بمعنى السلس الذي يحصل للعبد إما سلس يقدر على رفعه أو لا. فهذا الرخصة اللي ذكرناها الآن وهذا التفصيل وهذا العفو فيما إذا لم يقدر على رفعه المكلف، أما إذا كان يقدر على رفعه بمداوات أو تسرين فإنه ينقض وضوءه. مثلا واحد كان فيه سلس البول وممكن يعالج راسه بأدوية وبأعشاب وما يبقاش فيه السلس ويتوضأ، ومع ذلك لم يداوي نفسه، إذا قدر على رفع السلس وما رفعوش، شنو الحكم دياله؟ هذا لا يعفى عنه السلس من نواقض الوضوء مطلقا في حقه، دائما كينقض له الوضوء. قال أو تسر، التسري هو نكاح الأماتي، هذا ما بقاش كان في وقتنا. التسري هو الزواج بالسرية، والسرية هي الأمة، بمعنى هذا يقصده في ماذا؟ في من كان فيه سلس مدين، اللي فيه سلس مدي وكان قادرا. عش قال قادرا على التسري؟ لأنه إذا كان قادر على النكاح من باب أولى، هو قال لك قادر على التسري لأن التسري أهون من النكاح، أخف من النكاح مؤونة. فإذا كان قادر غير على التسري وخا ما قادرش على النكاح وجب أن يتسرى بسرية باش ما يبقاش فيه المدي، لئلا ليزول سلس المدي. واضح الكلام؟ وش مكلم؟ لأن الله تعالى قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، بمعنى نكاح الحرة هذا يحتاج إلى مؤونة وإلى مال. أما شراء أمة ووطؤها فهو أخف من النكاح، فقال لك إلا ما كانش قادر على رفع سلس المذي بنكاح سرية، ما كانش في وقتنا، ولكنه ذكر نكاح السرية لأنه أخف. ففي وقتنا لمن لم يقدر على رفع ذلك السلس بالنكاح بالزواج بالزواج، فمن كان قادرا فإنه لا يعفى عنه في السلس، بمعنى السلس في حقه ناقض مطلقا. مفهوم الكلام؟ أما ما قدر على رفعه بمداوات أو تسر أو نكاح في سلس المدي، قلت أو تسر أو نكاح، النكاح أغلظ من التسري أيسر، ولكن فإنه ينقض مطلقا على المشهور. قوله وغائط هو من وهو من الأحداث، واضح وجه النقد مطلقا لأنه قادر على رفع المرض وما رفعوش، قادر على رفع الحرج ولم يرفعه، فإنه عقوبة له كيولي في حقه ناقد مطلقا. وهو من الأحداث كما تقدم. قوله نوم ثقيل، النوم من الأسباب على المشهور، وقيل من الأحداث وعلى المشهور من كونه سببا فينقض إن كان ثقيلا كما ذكر الناظم، هو شامل للثقيل الطويل ولا إشكال في كونه ناقضا، وللثقيل القصير، وفي النقض به قولان مشهورهما النقض. بمعنى الثقيل إذا كان طويل هذا واضح أنه ناقض، ولكن إذا كان ثقيل قصير فهذا فيه قولان. وعلامة الثقيل أن تنحل حبوته أو يسيل بعضه. أن تنحل حبوته كما قلت هو الجمع بين الظهر والساقين بعمامة، كانوا يجمعون بين الظهر والساقين بعمامة عند الجلوس لئلا تعيا، فإن حلت الحبوة تلك العمامة أو الثوب الذي كان مشتملا إياه دل على أن هذه علامات ديال النوم الثقيل، دل على أن نومه ثقيل. أو يسيل لعابه، أو يسيل لعابه يعني يخرج له الريق، أو تسقط السبحة من يده، يسقط ما في يده من سبحة أو غيرها. الأمر الرابع أو يكلم من قريب ثم لا يتفطن لشيء من ذلك، أن يكلم من قريب يعني واحد قريب منه ولا يتفطن، ولكن المازري قيده بصوت مرتفع، قال لك أن يكلم من قريب ولا يتفطن بصوت مرتفع لأنه بالصوت المنخفض قد لا يسمع ولو كان مستيقظا. نعم السيد الحدث، تنحل حبوته آداب، وهذا هو المقصود، لأن قلت العمامة كانوا يربطون بها الظهر مع الساقين فتنحل فتسقط ركبته. لا، هي في اللغة العربية تكون بالعمامة، في اللغة العربية الحبوة تكون بالعمامة، هكذا نص عليه في كتب اللغة. وقد نظم بعضهم هذه العلامات الأربع اللي ذكرها الشارح، نظمها بعضهم في بيتين. قال بعضهم: علامة النوم الثقيل أن يسيل، ريق وحبوة إذا ما تنحلل، سقوط ما بيد نوت كل ما بقربه ولم يكن قد علم. علامة النوم الثقيل أن يسيل، ريق وحبوة إذا ما تنحلل، سقوط ما بيد نوت كل ما بقربه ولم يكن قد علم. نعم، سقوط ما بيد نوت كل ما بقربه ولم يكن قد علم. وفهم من قوله ثقيل أن النوم الخفيف لا ينقض، وهو كذلك، وسواء كان طويلا أو قصيرا، لكن يستحب الوضوء من الخفيف الطويل. والحاصل أن الأقسام أربعة: ثقيل ينقض قصيرا كان أو طويلا، وخفيف لا ينقض طويلا كان أو قصيرا. وهذه طريقة اللخمي. قوله: مذي بالذال المعجمة الساكنة، وهو من الأحداث كما تقدم. قال في الرسالة: وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض عند الملاعبة أو التذكار. نعم، أو التذكار. وهل يجب منه يعني تذكر الجماع المراد أو ما فيه؟ وهل يجب منه غسل جميع الذكر أو موضع الأذى فقط؟ قولان: وعلى غسل موضع الأذى فقط فلا نية في غسله، وعلى القول بغسل جميعه فهل يفتقر غسله إلى لنية أو لا؟ قولان: وعلى افتقاره لنية ففي بطلان صلاة تاركها؟ قولان: وفي بطلان صلاة من غسل موضع الأذى فقط؟ قولان. قوله: سكر وإغماء وجنون وذي. الوذي من الأحداث، والثلاثة قبله من الأسباب. قد جعل الناظم كل نوع من أنواع زوال العقل أي استتاره ناقضا مستقلا. واصطلاح غيره أن يعد زوال العقل ناقضا واحدا بأي سبب زال، بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون كما في الرسالة وغيرها. ولا فرق في السكر والإغماء بين أن يطول أو لا، ولا فرق في الجنون بين أن يكون يسرع أو لا. والودي بالدال المهملة ساكنة. قال: لا، ولا فرق في الجنون بين أن يكون بسرع أو لا. والودي بالدال المهملة ساكنة. قال في الرسالة: وهو ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول، يجب منه ما يجب من البول. حسبك الله، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. نعم، المحشي. ما عنديش حاشية. نعم، المحشي. شنو معناها يعني؟ أعيد قبلها. لا لا لا، قال هنا: ذكر فرضين نحو قول اللخمي: ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة، وسنة فعلها لما يستقبل، ومثل فرائض الوضوء والغسل سواء كان الترك تحقيقا أو شكا ما لم يكن مستنكحا. لعل المستنكح المراد به الموسوس، لعل المراد به الموسوس، يعني الذي كثر وسواسه، لعله يقصد به ذلك. ما عندناش في المذهب المالكي، عندنا الفرض والسنة والمستحب. أما الواجب ما كعبروش به، الواجب مرادف للفرض عندهم. الفرض تتوقف عليه الماهية وهو داخل فيها، والسنة لا تتوقف عليه الماهية، ولكن واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة، ما واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه قط، وكان يظهره في جماعة السنة. والمندوب ما ليس كذلك، يعني ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا بوصف السنة. نعم هو المندوب. عموما نعتبر السنة كذلك من صحبة كذلك؟ من أي جهة؟ أنها لا يهتم تاريخها. نعم من هذه الجهة نعم، ولكن من جهة ما يترتب عليها من الإعادة والإتيان بها وبما بعدها وكذا، فرق بينها وبين المندوب، بمعنى يترتب على الفرق بينهما بعض الأحكام في الفقه عندنا في المذهب خلاص. فالسنة من نسيها يأتي بها على التفصيل السابق، إما يأتي بها لما يستقبل من الصلوات وإن كان صلى فصلاته صحيحة إلى آخر التفصيل ذكرناه في الدرس، ولكن المندوب لا يؤتى به إلى نسيته صافي. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.